خطف رجل امرأة وبقت معه 8 سنوات أو 10 سنوات بدون نكاح وأنجبت أولاد، ثم ظهر الأمر، فما الحد لهؤلاء؟ الحد لهؤلاء أن يجلدوا كما هو معروف، وهل يجدد النكاح؟ ما في نكاح هذا أصلا حتى تقول هل يجدد النكاح، لا بد أن يفرق بينهما على كل حال. وهذا ما أقوله هنا، أما ما يقوله علماؤكم الأفغان فهو عندهم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.